오키마토 하프라테타 주시니 마스나 평양을 시들 야말 하디와살라진 알레스나이니 샤라카 피야 박봉주 와 가이로 호미날 마닌 월푸나트 월 무슈타길론 필 마스나이 와 슈킬라 필 마디나 ذكر باك بونجو رئيس مجلس الوزراء في كلمة تدشينه أن مصنع بيونغيانغ للفطر هو إبداعات مفتخرة لأسر حزب العمل الكوري تم فيها إنشاء نظام الإنتاج المتكامل ونظام نشر العلوم والتكنولوجيا على وجه تام بما يتفق مع مقتضيات الحزب الخاصة بوجب نشر العلمنة في إنتاج الفطر وتكثيفه وتصنيعه وكنز ثمين سيساهم مساهمة كبيرة في تحسين معيشة الشعب. ثم أكد أن جميع الإداريين والمشتغلين في المصنع عليهم أن يكرسوا كل ما لديهم من الذكاء والحماسة لإنتاج مزيد من الفطر اللذيذ والمغذي وتوفيره لأبناء الشعب حافظين في أعماقهم الغايات السامية للمارشال المحترم كيم جونغ في المحبة للشعب.